بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب تفسير السعدي. وكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال الشيخ رحمه الله: وذلك يوم أحد، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منازلهم، ورتبهم في مقاعدهم، ونظمهم تنظيما عجيبا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في فنون السياسة والحرب، كما كان كاملا في كل المقامات صلى الله عليه وسلم. والله سميع عليم، لا يخفى عليه شيء من أموركم. قال سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهم بنو سلمة وبنو حارثة، لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة، أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر، ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكره لقول الله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، قال رحمه الله: المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور، وكان سببها أن المشركين حين قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان. قال: أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان، أرصد هذه الأموال لقتال محمد، يعني القافلة. فأنفقوها في ذلك، فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، أيخرج إليهم، يعني أيخرج إلى الكفار، أم يمكث في المدينة؟ فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا خائبين. يعني لو الكفار أقاموا في مكانهم يكونوا قد أقاموا بشر مكان ينزلون فيه، ولو دخلوا المدينة فإن الرجال ستقاتلهم وكذلك سيلقي عليهم النساء والأطفال الحجارة من فوق البيوت ومن فوق الأماكن المرتفعة وغير ذلك. وإن رجعوا، يعني وإن رجع الكفار إلى ديارهم في مكة، رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم، فدخل رسول الله، يعني بالخروج، إلى مكان أحد، وكانت أحد في هذا التوقيت خارج المدينة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، يعني تزيى بزي الحرب صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم وقد ندم بعضهم، يعني كأنهم قال القوم بعضهم لبعض: أكرهنا رسول الله على الخروج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. يعني خلاص أدام لبست لبس الحرب ما عادش ينفع يتخلع إلا أن يحكم الله بيني وبين أعدائي. فصار صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه. فلما كانوا بالشوط رجع عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي هو معروف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، لأنه كان عبد الله بن أبي قال له خليك في المدينة، وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى جبل أحد كأنه يتحصن به، وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله ابن جبير، جعل الرماة على جبل الرماة، وأمر عليهم صحابي يقال له عبد الله ابن جبير أخا بني عمرو ابن عوف. قال: والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم: انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا. يعني محدش منكم يتحرك من مكانه، سواء غلبنا سواء اتغلبنا محدش منكم يسيب المكان، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. يعني حتى لو الطير نزلت تخطفتنا واحد محدش منكم يسيب مكان. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ، وأخر آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. وتهيأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا الآية. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب، أو قال: وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى: والله وليهما، يعني أن الله سبحانه وتعالى تولى هذه الثلة وهذه الطائفة. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر، أي يوم بدر، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه، هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا، فيهم فارسان و70 بعيرا والباقون مشاه، ليس معهم من العدل جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد، فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله وأخذ الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وأخرج الإمام أحمد عن سماك قال: سمعت عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء: أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا الذي حدث سماكا. قال: وقال عمر: إذا كان قتالا فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه أنه قد جأش إلينا الموت واستمددناهم، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر في يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم 4 فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاورنا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس 10. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة ينفران وهو خلفه على فرس أعرابي. فالله سبحانه وتعالى لا ينصر المسلمين بالعدد والعدة والعتاد، وإنما ينصرهم سبحانه وتعالى إذا توكلوا عليه ووثقوا في نصره وطرحوا أنفسهم على عتبة عبودية ربهم سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في عددكم وعددكم، فكانوا 310 في قلة ورثاثة سلاح، وأعداؤهم يناهزون 1000 في كامل العدة والسلاح. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصره، إذ تقول مبشرا للمؤمنين مثبتا لجنانهم، يعني لقلوبهم، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من حملتهم هذه بهذا الوجه، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قال بعضهم، أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين. قال: ويدل عليه قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذه الآيات وقع فيها خلاف بين المفسرين، هل كانت هذه الآيات متعلقة بغزوة بدر أم أنها متعلقة بغزوة أحد، يعني إنزال الملائكة؟ فإن الصحيح أن الملائكة كانت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وفي الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذلك مفصلا في سورة الأنفال إن شاء الله. في الصحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بينما أطارد رجلا من المسلمين إذ سمعت فرقعة صوت من فوقي، وإذ بصوت يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. قال: فضرب هذا الرجل من المشركين فاخضر الموضع الذي ضرب به أو الذي ضرب فيه. قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سرقت، ذاك ملك من مداد السماء الرابعة، واسم الفرس حيزوم. وجاء رجل بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في غزوة بدر يزعم أنه أسر، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لم يأسرني، وإن الذي أسرني رجل أجلح الرأس، وجهه كأحسن ما أنت راء من وجوه الرجال. والرجل يقول: أنا أسرته يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسكت، لقد أمدك الله بملك من عنده. فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآيات وقع فيها اختلاف في هذا الوعد، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 الآيات. فقال ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين، أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر. قال: فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000، يعني هنا قال 3000 وبعدهم 5، وهناك قال 1000 من الملائكة مردفين، إلى قوله إن الله عزيز حكيم في سورة الأنفال. قال: فالجواب أن التنصيص على 1000 ها هنا لا ينافي 3000 فما فوقها، لقوله مردفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. يبقى كون إن ربنا سبحانه وتعالى قال: آل هنزل عليكم 1000، فهو قال مردفين، ومعنى ذلك أن هذا 1000 سينزل بعده 1000 آخر إلى غير ذلك. قال: وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، والظاهر أن ذلك كان يوم بدر. قال: كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم أحد. لكن قالوا: لم يحصل الإمداد 5000 لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة، ولا 3000 لقوله تعالى: إن تصبروا وتتقوا، يعني بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة. فلما لم يصبروا تمام لم يمدهم بالثلاثة آلاف. قال ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى إن تصبروا وتتقوا. فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. والله أعلى وأعلم. والله أعلى وأعلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في عددكم وعددكم، فكانوا 312 في قلة ورثاثة سلاح، وأعداؤهم يناهزون الألف في كامل العدة والسلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصره إذ تقول مبشرا للمؤمنين مثبتا لجنانهم يعني لقلوبهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا أي من حملتهم هذه بهذا الوجه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قال بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين، تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين. ويدل عليه قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات كل على الخير، فيها طمأنينة للقلوب وثبات كل على الخير ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أي نصر الله لعباده المؤمنين لا يعد أن يكون قطعا لطرف من الكفار، قطعا لطرف من الكفار يقتلوا ويهزموا أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرا يعودوا إلى ديارهم خائبين خاسرين كما أرجعهم يوم الخندق. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين. قال سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج في رأسه جعل يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله، وذلك أن ابن قمأة قذف وألقى حربته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها وانا ابن قمئة، فأقمأه الله سبحانه وتعالى وشج رأسه وكسرت رباعيته وجعلت حلقة المغفر ودخلت في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي يصب الماء حتى أتت فاطمة رضي الله عنها بقطعة من الحصير ثم أحرقتها فإذا كانت رمادا وضعتها على الجرح فتوقف الدم الشريف من السيلان من وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو استبعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا. حتى وحشي قاتل سيدنا حمزة جاء وأعلن الإسلام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه حتى كانت في معارك الردة ومسيلمة الكذاب ودخلوا عليه حديقة الموت، فأمسك وحشي بن حرب بنفس الحربة التي قتل بها حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وقذف بها مسيلمة الكذاب، فلما خر مسيلمة صريعا خر وحشي بن حرب ساجدا وقال: اللهم إني كنت قد قتلت خير الناس، يعني حمزة رضي الله عنه، وأنا اليوم قتلت شر الناس، يعني مسيلمة الكذاب، قال: اللهم اجعل هذه بتلك. قال الشيخ رحمه الله: وقد فعل، يعني أن الله تاب على كثير منهم، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. قال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له، ويخذل من يشاء فيعذبه، والله غفور رحيم. فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتهما في الخلق والأمر، يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الأمر الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواهي حث على تركها، يعني اشتملت كذلك على نواهي حث على تركها. ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم كما في قوله: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى الذي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات 3 مرات: مرة مطلقة وهي قوله أعدت للمتقين، ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله وقال واتقوا النار، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح. فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية. وهذه الآية خرجت مخرج الغالب، ولا يعني ذلك أن الذي يأكل الربا شيئا قليلا أن هذا مباح ويتعلل ويقول الله نهى عن الربا الفاحش. نقول لا، الربا كله مذموم وموضوع، وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. وفي هذا ينبغي على الإنسان أن يراجع معاملاته وأن ينظر في أحواله، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه هذه العقود التي لا تخلو من شبهة، عقود البيع والشراء ولا سيما التقسيط وما يتعلق بالقروض ويتعلق بالقروض البنكية وقروض تساهيل والشروط الجزائية، إذا تأخرت عن دفع القسط في اليوم الفلاني فإن المال يزيد. كل هذه من العقود التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى والتي فيها شبهات الربا، فالإنسان لا يقدم على شيء من ذلك، ولا سيما في موضوع شراء العربيات من البنوك وشراء الشقق بما يسمى بالتمويل العقاري وغير ذلك. كل هذه من الأمور التي ينبغي أن يرجع فيها لأهل العلم، وأن تأخذ صورة من العقد وتعرضها على أهل الفن وعلى أهل التخصص، فتنظر هل هذا العقد موافق لتعاليم الشريعة ولكلام الفقهاء أم لا، والإنسان يحتاط لدينه حتى لا يقع في شيء محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب، اللهم آمين. قال الشيخ رحمه الله فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الآيات، قال فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية. ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء، يعني ولم يحصل منه شيء ما دفعش القسط يعني، قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين وإما أن نزيد في المدة وتزيد ما في ذمتك، فيجعل زيادة في المال في مقابلة الزيادة في المدة، وهذا هو من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، فيضطر الفقير ويسترفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة. طب واحد ممكن يقول لك أنا أوافق على الشرط بس مش هتأخر، يعني إيه؟ يعني يقول له طيب ماشي، أنت اكتب في العقد إن أنا لو اتأخرت هدفع الزيادة، بس أنا بيني وبين نفسي عامل إن أنا قبل ما الميعاد يجي مش هتأخر وبذلك لن أقع في هذا الحرج. نقول إن مجرد الموافقة على هذا الشرط حرام، إن مجرد الموافقة على هذا الشرط حرام، حتى لو أنك ستدفع قبل حلول الأجل، والله أعلى وأعلم. قال اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع. ففي قوله تعالى أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى، والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعدت وهي موجودة، ومن حسن إيمان الإنسان أن يعلم أنها موجودة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في أول سورة البقرة كما مر معنا: وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بترك ما يوجب دخولها، بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله. فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة. ولهذا قال: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول بفعل الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الآيات. ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ وإن جنة عرضها السماوات والأرض لا يجد الإنسان فيها له فيها موضع قدم، إن هذا لهو الخسران العظيم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال: فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟ وأعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، ولكنه لم ينتهي منها. إذا كانت الجنة أعدت للمتقين فإنه لم ينته منها، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرز فيها الغرز لعباده، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يبني فيها البنيان لعباده. لذلك جاء في الحديث أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، وقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن أرضها قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أرضها قيعان يعني أرضها مستوية، والله سبحانه وتعالى لا يزال يغرس فيها من الأشجار والثمار والنخيل ما يترتب على قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال العبد ذلك غرز الله له في الجنة من النخيل والشجار والأشجار والثمار. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمد غرست له نخلة في الجنة. والأمر لا يقتصر على الزروع والنخيل والأشجار فقط، بل يتعدى ذلك إلى البنيان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهؤلاء المتقون الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه وتعالى لهم هذه الغرف التي يقول فيها: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف هذه الغرف فقال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو من المغرب لتفاوت ما بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والأحاديث في هذا المقام كثيرة. فإذا كانت الجنة أعدت للمتقين فإن المتقين لا يزالون يغرزون فيها ويبنون لهم بنيانا بسبب أعمالهم الصالحة التي يوجهونها إلى الآخرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض. قال: فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟ فهم أهلها، وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الأحسن، وهي الإحسان. فقال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنه، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم. فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. ولذلك أذكر الإمام البخاري رحمه الله لما دخلت عليه الجارية وسكبت الدواء، فنظر إليها مغضبا، فقالت: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة. قال: ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها. فلهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك، أي الموصوفون بتلك الصفات، جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور، وجنات تجري من تحتها الأنهار، فيها من النعيم المقيم والبهجة والحبور والبهاء والخير والسرور والقصور، والمنازل الأنيقة العاليات، والأشجار المثمرة البهية، والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات، خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا، ولا يغير ما بهم ولا يغير ما هم فيه من النعيم. ونعم أجر العاملين، عملوا قليلا فأجروا كثيرا، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا. وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة. قال: ووجه الدلالة أنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات، وهي قوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله. وهنا قال أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية. فلما قال هناك أعدت للذين آمنوا وذكر هنا المتقين بصفاتهم وأعمالهم، علم أن الإيمان هناك لا بد أن يدخل فيه الأعمال. قال فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنين، فنتج من ذلك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. ثم قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال الشيخ رحمه الله وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة أحد يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم امتحنوا وبتلي المؤمنون بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين. وآخر الأمر حصرت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصرة رسله وأتباعهم. فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية. قد خلت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم، وزال بذخهم وفخرهم. أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم. ولهذا قال تعالى هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين وهدى وموعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجهم عن طريق الغي. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة. ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما هدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق. قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وبتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وأعوان لعدوكم عليكم. بل شجعوا قلوبكم وصبروها ودفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى أنه لا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك. ولهذا قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة وبين الحكمة العظيمة المترتبة على ذلك، فقال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأنتم وهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. من الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس، يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى، لأن هذه الدار الدنيا منقضية ثانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا. هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة، أو هذا أيضا من الحكم أن يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمن في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك، ويتخذ منكم شهداء. وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكراه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وليمحص الله الذين آمنوا، وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب. ويمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون من المنافق. ومن الحكم أيضا أن يقدر ذلك ليمحق الكافرين، أي ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم، يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا استفهام إنكاري، أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن في الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر كانوا يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم. قال الله تعالى لهم: فقد رأيتمون، أي ما تمنيتم بأعينكم وأنتم تنظرون، فما بالكم وترك الصبر. هذه حالة لا تليق ولا تحسن، خصوصا لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى، فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك، وفي هذه الآية دليل على أنه لم يكره وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها، والله أعلم. ثم قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. يقول تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله. وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره، ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. ولهذا قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك. قال الله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه، وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين. قال: فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله وامتثل أمر ربه، فقال: وسيجزي الله الشاكرين. والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. قال: وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. قال: وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم سادات الشاكرين. قال: ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: لما انهزم من هزم من المسلمين يوم أحد فقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس، واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام، فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقرى. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري بسنده إلى أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حين نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم قال البخاري: قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس وقال: اجلس يا عمر. قال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلاها منه الناس كلهم، فلما أسمع بشرا من الناس إلا فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. فهكذا الله سبحانه وتعالى يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب من معه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل الأسباب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم، فقال: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال سبحانه: وسنجزي الشاكرين، ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا. قال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال الشيخ رحمه الله: هذه تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم، وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله جارية بذلك. فقال: لم تزل سنة الله جارية بذلك. فقال: وكأي من نبي، أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة، فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم، ولا استكانوا أي ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم. ولهذا قال: والله يحب الصابرين. وقراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى: وكأي من نبي قتل. ونقف عند قتل ونبتدئ كلاما جديدا. معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وهذا هو المناسب لهذه السياقات، فإنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأشاع الشيطان ذلك، أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت عباده المؤمنين، فقص الله سبحانه وتعالى عليهم من أخبار الأمم السابقة والأنبياء السالفة، فقال: وكأي من نبي قتل، يعني كم من نبي قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى قتله قومه بعد أن عاندوه وكذبوه. وكأي من نبي قتل. وهذا النبي الذي قتل كان معه ربيون كثير يقومون بأمره ويعينونه وينصرونه ويؤازرونه ويعاونونه. فلما قتل هذا النبي قام هؤلاء الربيون بعد مقتل نبيهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فإذا كان هذا هو حال الصالحين من قبلكم، فحري بكم بعد أن أشيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات أن يكون حالكم كحال هؤلاء الربيين السابقين، أن يكون حالكم كحال هؤلاء الربيين السابقين الذين كانوا إذا قتل نبيهم فإنهم لا يضعفوا ولا يستكينوا، بل يواصلوا مسيرة نبيهم ورسولهم ويقوموا بواجب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من غير ضعف ولا خور ولا استكانة ولا خلود إلى الأرض. فمدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وحث المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن يفعلوا فعلة هؤلاء الكرام. ثم قال سبحانه، ثم ذكر قولهم، قال الشيخ رحمه الله: ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم، فقال: وما كان قولهم، أي في تلك المواطن الصعبة، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم. لا جرم أن الله نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء. فلهذا قال: والله يحب المحسنين في عبادة الخالق ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين، أي الذين كانوا ربيين مع الأنبياء السابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال: وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور، وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد. فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم. وقد فعل تعالى، وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا فيما بينهم وقالوا كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولم نستأصلهم، فهموا بذلك فألقى الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا خائبين. ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفا ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق. هذا حاله في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد وأعظم. ولهذا قال: ومأواهم النار، أي مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج. قال: وبئس مثوى الظالمين، بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. قال سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله: أي ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم، فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف فاختلفتم، فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محظور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون، وهو انخذال أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره. فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: منكم من يريد الدنيا، وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ومنكم من يريد الآخرة، وهم الذين لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمروا ثم صرفكم عنهم، أي بعدما أجلت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي ذو فضل عظيم عليهم، حيث من عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيباتهم. ومن فضله على المؤمنين ألا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. ثم قال ابن كثير رحمه الله أن ذلك كان يوم أحد، لأن عدوهم كان 3000 مقاتل، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام. فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة. قال: ولقد صدقكم الله وعده، أي أول النهار، إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذني، أي بتسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم الفشل هو الجبن وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني حتى إذا فشلتم يعني حتى إذا جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماء من بعض ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر بهم. منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدى لهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم، يعني جعل العاقبة لهم. ولقد عفا عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع، وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. ولقد عفا عنكم فلم يستأصلكم، والله ذو فضل على المؤمنين. قال عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. قال: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن وقد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة، يعني أخذ الرماة يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير اللي هو أمير الرماة: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، يعني ده كلام كان واضح، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ جيش الفرسان والتف من حول الجبل وهاجم النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره، لأنه كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حصن بالجبل وأمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم. قال: فأصيب 70 قتيلا، فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني سيدنا أبو بكر الصديق؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، يعني قال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال له: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يحزنك. قال أبو سفيان: أعل هبل، وهبل هو الصنم المعروف، يعني لقد انتصرنا عليكم وهزمناكم وحق لهبل أن يعلو. قال أبو سفيان: أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول، إن جناب التوحيد الآن ينتهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي: أجيبوه، صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني غلبناكم زي ما أنتم كنتوا غلبتنا في بدر، وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ولذلك رد المسلمون على أبي سفيان فقالوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال ابن كثير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجدلت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي، قال قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم فقتل أبوه. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. قال عن الزبير بن العوام قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها، هند بنت عتبة التي أمرت وحشي أن يقتل حمزة أسد الله، قال ولقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل، ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل فأوتينا من أدبارنا، وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا، وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال عن أنس بن مالك أن عمه أنس بن النضر غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو بمنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. وقوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وهذا نأخذه بعد كلام الشيخ السعدي رحمة الله تعالى على الجميع. قال الله سبحانه إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال الشيخ رحمه الله يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك فقال إذ تصعدون أي تجدون في الهرم ولا تلوون على أحد أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء من القتال والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء بل والرسول يدعوكم في أخراكم أي مما يلي القوم يقول إلي عباد الله فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه فالفرار نفسه موجب لللوم ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفهم عنها فأثابكم أي جازاكم على فعلكم غما بغم، أي غما يتبعه غم، غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، فقال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة. يا سبحان الله، يعني بعد أن ظننتم هذه الأمور العظيمة وأنكم انهزمتم وأنكم غلبتم وحصل فيكم القتل إلى غير ذلك ووقع الحزن عليكم، حينما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا، فكل ذلك يهون في مقابلة وجوده بين أظهركم صلى الله عليه وسلم. قال: فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم، ولهذا قال: والله خبير بما تعملون. ويحتمل أن معنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات، ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما الطائفة الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ وهذا استفهام إنكاري، أي ما لنا من الأمر، أي النصر والظهور شيء، فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله، وأن هذه لازمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. قال الله تعالى في جوابهم: قل إن الأمر كله لله. الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه، وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى. يخفون، يعني المنافقين، في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلنا هاهنا. وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم. فرد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد شيء عن مظان القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا، بل لابد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة، وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تؤثر عنها من الصفات غير الحميدة، والله عليم بذات الصدور، أي بما فيها وما أكنت. فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به يظهر مخبئات الصدور وسرائر الأمور. يظهر الله سبحانه وتعالى بحكمته ما تخفي الصدور. قال: الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون، أي في الجبل هاربين من أعدائكم. قال: وقرأ الحسن وقتاده: إذ تصعدون، أي في الجبل، ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا عبد الله ابن جبير، قال: ووضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم، يعني هزم المسلمون الكفار. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله، يعني أصحاب عبد الله بن جبير اللي هم الرماة، الغنيمة، يعني عايزين نلحق الغنيم، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70 رجلا. قال: وعن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء مشلولة، يعني رأيت يد طلحة، طلحة بن عبيد الله، قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. قال: وعن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وسعد، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن سعد بن أبي وقاص قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، وقال: ارم فداك أبي وأمي. قال: وعن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهم وقبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال: وعن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جرح وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. قال: وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال بعض أهل العلم: الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والغم الثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل، وقيل الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والثاني بإشراف العدو عليهم، وقيل كربا بعد قرب قتل من إخوانكم و وعلو عدوكم عليكم وما وقع في أنفسكم من قول قتل نبيكم فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم. قال وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بأعدائكم ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، والله خبير بما تعملون. سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. قال ثم يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان كما في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس. قال وعن عبد الله بن مسعود قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. قال وعن أبي طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال وعن عبد الله بن الزبير قال الزبير يعني الزبير بن العوام لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال، والله عليم بذات الصدور. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد وما الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسويل الشيطان وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبه ومدخله، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم، إن الله غفور للمذنبين الخاطئين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة، حليم لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وأناب قبل منه وصيره كأن لم يجر منه ذنب ولم يصدر عنه عيب، فلله الحمد على إحسانه. قال ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم، ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء، وفي هذا الأمر الخاص وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا أي غزاة في غزوة، ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذا كذب منهم. فقد قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولكن هذا التكذيب لم يفده إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم. وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون، فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة. قال الله ردا عليهم: والله يحيي ويميت، أي هو المنفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محظور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. وأن الخلق أيضا إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه، فيجازي كلا بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله، وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وهذا ما نأخذه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وإلى هذا الحد نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وهذا ما أعلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.